ما هي الكلام فيما تصدر لتدريس شرحا وتعديلا؟ هل هو من فروض الكفاية أو هو فرض عين على كل ناحية؟ لا شك أنه من فروض الكفاية، وهو مثل الذي يعني كان عند علماء الحديث عليه رحمة الله في الكلام في الرواة. هل نجد أن كل العلماء تكلموا في هؤلاء الرواة؟ لا يمكن. لو عددنا فقط الرواة الذين رووا الأحاديث، مثلا لو أخذنا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، عدد الرواة الذين فيه، عدد الرواة الذين فيه 18,000 راوي. هؤلاء رواة الحديث الذين يروون الحديث يسمعون ويحفظون ويرون، فيهم الثقات، فيهم الضعفاء، وفيهم سيء الحب، فيهم الكذابين، المهم 18,000 راو من رواة الحديث. ابن أبي حاتم في مقدمة هذا الكتاب ذكر مقدمة بين فيها من يتكلم في هؤلاء الرواة، هذا العدد الضخم الآن، من الذي يتكلم عنه؟ تعرفون كم ذكر من ترجمة؟ 18 ترجمة من النقاد، يعني ممن لهم أهلية الكلام في هؤلاء الرواة. فليس كل أحد له أهلية أن يتكلم في الأشخاص، ليس كل أحد له أهلية أن يتكلم في الأشخاص، يتكلم من كان عالما، من كان ناقدا بحق، من كان متبعا لطرق العلماء وقواعد العلماء عليهم رحمة الله في الكلام في هؤلاء الرواة، لا من كان يتكلم بالتشهي، يتكلم بالهوى، يتكلم بالحسد، يتكلم وهو لا يعرف ما يتكلم به. كثير من الناس الآن ولجوا في هذا الأمر، فإذا سألته عن، لا أقول عن أمور فقهية فقد يكون هذا أبعد ما يكون، نسألك عن هذا العلم الذي تتكلم فيه، عن مبادئ هذا العلم، لن يجد جوابا. فكيف إذن سمحت لنفسك أن تتكلم في مسائل لم يتكلم فيها العلماء قديما؟ عندنا العلماء ينقسمون، هناك علماء الحديث، هناك علماء الفقه، هناك علماء التفسير، هناك علماء النحو إلى آخره. هل كل هؤلاء العلماء تكلموا في هؤلاء الرواة؟ لا يمكن، بل بعضهم تكلم فيهم إما توثيقا وإما تجريحا، وهو ليس أهلا أن يتكلم. هذه الأهلية لا تأتي من فراغ، هذه الأهلية لا تأتي من فراغ، تأتي من رحلة طويلة طويلة جدا، بحيث إن الإنسان يجمع هذه العلوم ويعرف هذه القواعد، ولا يتصدر إلا بعد أن يهضمها أشد الهضم. نعم، قد يبين كلام غيره وينصح به، وأن فلانا قال لنا إن هذا الرجل لا يصلح للتدريس مثلا، أو هذا قد وقع في أنواع من البدع ولا يمكن أن نطلب عنه العلم، هذا لا ينكره أحد، لا ينكره أحد. لكن أن يتصدر الجهال للطعن في الثقات، للطعن في العدول، للطعن في طلبة العلم، للطعن في الدعاة، فهذا لا شك أنه ليس من دين الله عز وجل، وليس من السلفية في شيء. وكثير منهم مقال حاله كأنه يقول نريد أناسا معصومين لا يخطئون، فإذا وقع أحد منهم في الخطأ سقط، وهذا لا شك أنه جهل بدين الله. لا يمكن أن نجد إنسانا معصوما مهما بلغ من العلم، إلا ويعتريه النسيان، إلا ويعتريه الخطأ، إلا ويستزل قدمه مهما كان. لكن كيف يعامل هذا الذي أخطأ؟ هل يعامل بأن يشاع خطأه بين الأنام وهو لم ينصح ولم يبين له، وكان على فضل وكان على استقامة وكان على دعوة وكان وكان، ثم إذا أخطأ خطأ واحدا أشاع الناس عنه هذا الخطأ وأسقطوه وتركوه؟ إذا مضينا على هذا الطريق لا يبقى أحد، لا يبقى أحد إلا ويسقط، لأننا إذا تطلبنا إنسانا معصوما فهذا لا يمكن أن نجده إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الناس مهما كان الإنسان فقد يقع في الخطأ والزلل، وكل له طريقة أو طريقته في التعامل معه، في التعامل مع خطأه. وكلام الأئمة عليهم رحمة الله في هذا كثير وواضح. الإمام مالك مثلا يقول: كلنا يخطئ ومن يسلم من الخطأ، وإن كان ذكره في حديث لما رجع في حديث من الأحاديث ذكر هذا الكلام، لكن هذا الكلام عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فإذا تطلبت إنسانا معصوما تعلم أنك لن تجد هذا الإنسان، وتتطلب شيئا محالا. وقس هذا الأمر على نفسك، كم هي أخطاؤك، كم هي زلاتك، كم وقعت وكم وقعت، لماذا لم يعاملك الناس بمثل ما تعامل به الناس؟ وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الفتن في صحيح مسلم وجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذكر لهم الفتن، ماذا قال في آخر الحديث؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ماذا قال؟ وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو فقط هذا النص الواحد تعاملنا معه معاملة صادقة لذهبت كثير من الضغائن والأحقاد، وذهب الكثير من الحسد والكلام والطعن وغير ذلك. فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قاعدة من القواعد النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. تأتي إلى الناس مثل الذي تحب أن يؤتى إليه. هل يحب أحد فينا أن يطعن فيه الناس؟ لا يحب. أيضا أنت، الناس لا يحبون أن تطعن فيهم. هل يحب أحد أن يتهمه الناس؟ لا يحب. أنت أيضا كما أن الناس لا يحبون أن تتهمهم، كما أنك لا تحب أن يتهمك الناس، فلا تتهم الناس ولا تكذب على الناس ولا تطعن في الناس، إلا إذا كان ذلك الأمر حقا أو شيئا لا بد من ذكره. أخطأ إنسان فأنشر خطأه في الآفاق، هل هذا من دين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وكشفه ولو في بيته. وهذا الحديث سبحان الله كأننا أصبحنا نراه رأي العين. قد يستغرب الإنسان أحيانا كيف يكشفه الله عز وجل ولو في جوف بيته، يعني داخل البيت لا أحد يراك، مع ذلك الله عز وجل بقدرته وحكمته أنه يخرج من بيتك مثل الذي أخرجت أنت عن الناس. فالإنسان يكون حذرا ويكون عاملا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليحب للناس ما يحب لنفسه، وهذا هو كمال الإيمان، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فإذا تعامل الإنسان بهذه الأمور نجا من أمور عظيمة جدا، نجا من الغيبة، نجا من النميمة، نجا من التحريش، نجا ونجا ونجا. هذه الأيام سيأتينا عيد الأضحى المبارك، وكثير من الخطباء والمدرسين وكثير من المدرسين يعني ينبهون الناس على أمر يقع كثيرا في هذا اليوم أو في هذه الأيام، وهي قضية التحريش بين البهائم. وجاء حديث مرفوع وموقوف، والصحيح أنه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الأدب المفرد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحريش بين البهائم، فيما أذكر أنه مرفوع، لكن جاء النهي عن التحريش بين البهائم. هذا في التحريش بين البهائم، فكيف في التحريش بين بني آدم؟ فكيف في التحريش بين المسلمين؟ كيف بالتحريش بين الإخوة الذين جمعتهم دعوة واحدة، وهي دعوة السلفية، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ كيف بالتحريش بين هؤلاء الإخوة ونقل الكلام من فلان إلى علان، وإذاعة هذا الكلام في ما يسمى بمواقع التواصل، وقد يخطئ الإنسان في بعض العبارات ويحاسب على هذه العبارات، بل يسقط ويبدع ويخرج من أهل السنة والجماعة أحيانا من أجل عبارة من العبارات. نعم، قد يكون مخطئا في هذه العبارة، وليس هناك أحد لا يخطئ، وكل معرض للخطأ مهما كان الإنسان. فالأصل أن ينصح ويبين له وجه الحق والصواب ويرجع إلى الحق، لا أن تنشر هذه مثل هذه الأخطاء في الآفاق ثم يعامل معاملة أهل البدع، ما دام أنه قال هذه الكلمة فدينه قد ذهب وعدالته قد سقطت، وهذا ليس من دين الله في شيء.